أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أهلا ومرحبا، أهلا أهلا أهلا ومرحبا بإخواني الأعزاء أخواتي الفضليات في هذه الأيام الرائعة، الأيام المباركة، الأيام الطيبة من أيام العيد، عيد الفطر المبارك، عيد الفطر، عيد الفرحة، عيد البهجة، عيد السرور. حق لنا أن نفرح، نعم نفرح أولا بطاعتنا لله عز وجل، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا أعاننا على صيام رمضان وعلى القيام وعلى فعل الطاعات. فضل إيه بقى اللي احنا بنهني بعض بيه ونقول تقبل الله منا ومنكم، مصداقا لقول ربنا في سورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين. عشان كده دايما نقول تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم إخواني، تقبل الله منا ومنكم أخواتي، تقبل الله منا ومنكم مشايخنا الأفاضل أخوي الكريمين العزيزين فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود وفضيلة الشيخ محمد الصغير في هذه الحلقة الخاصة بعيد الفطر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم باليمن والخير والبركات والنصر والقبول، اللهم آمين آمين آمين. يعني العيد دي حلقة خاصة شوية، عيد يبقى بهجة سرور، هنحاول، صعب علينا وعليك وعارف والله، هنحاول نتناسى بس يعني الحاجات او بيسموها يعني نص الكوبايه الثاني، يعني ناخد الايه، ناخد الجانب اللي فيه فرحه شويه وبهجه شويه لكل مقام مقال. وربنا قال في سوره النجم وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا، بس عشان العيد هنحاول نتناسى شويه كده، نتناسى شويه ونفرحكم كده ونفرح معاكم بفرحه العيد وبهجه العيد. شيخ محمد عبد المقصود حياك الله في عيد الفطر المبارك، تهنئة كده لإخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات. الأول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فلا بد للمسلم من أن يفرح بأن الله عز وجل وفقه وأتم له شهر رمضان على خير. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. في الآخرة سيدخل الباب الريان بإذن الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يجعلنا إياكم من المقبولين يا رب. وأما أمين. في الدنيا فلأن الله عز وجل أتم له العبادة، لا لأنه تخلص من شهر رمضان. بعض الناس هذا فرحوهم والعياذ بالله، ونسأل الله العافية، لكن نحن نفرح لأن الله عز وجل أتم لنا شهر رمضان على خير، وفقنا لصيامه وقيامه، فلولا أنه وفقنا لهذا ما فعلناه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في غزوة الخندق، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. آمين يا رب، آمين يا رب. كل عام وأنتم بخير، حياك الله بارك الله عليك. فعلا حق لنا أن نفرح، وتأتي الأعياد، ودي عظمة الإسلام بقى، أعيادنا بعد طاعة. يأتي عيد الفطر بعد طاعة الصيام، وعيد الأضحى بعد طاعة الحج. في غيرنا بتيجي أعيادهم بقى والعياذ بالله في معاصي وسيئات، ويطفي النور قبل مش عارف ايه، بعد يفتح النور وبلاوي وزرق، ربنا يعافينا الحمد لله رب العالمين. فحق لنا فعلا أن نفرح كما قال فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، مصداقا لقول الله في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته. فضل الله من نعمة الإسلام، ورحمته من صلى الله عليه وسلم في تفسير كده يعني، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضيلة الشيخ محمد الصغير، تهنئة للمشاهدين والمشاهدات في قناتنا ربع الحبيبة. كل عام وأنتم بخير، ولكن الشرط أملك. الشرط أملك يعني إيه؟ فأنت قلت لنا هتبدأ الحلقة بحاجة كده فريحي. سبحان الله. حاضر، خلاص حاضر، نسيتها والله فعلا، اعملها بس بعد ما تخلص، بعد ما تهني المشاهدين. فضلتك الاول، مش هتهنيهم يعني؟ لا حضرتك الاول. انا فعلا كنت ناوي ابدا ب يعني انشوده صغيره، او مش هتاخد وقتي يعني، اهني بيها بس اخواني واخواتي. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حادينا. الله ما شاء الله. ما شاء الله بعضك متعددة والله. لا استغفر الله. ربنا يتم عليك النعمة والفضل، وكل عام وكل الموحدين الله في كل بقاع الأرض في خير وأمان وسلامة وإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقبولين ومن عتقائه من النار في هذا الشهر الذي انصرم عنا، أن نعيده علينا مرات عديدة وسنين مديدة ونحن فيه من الطائعين المقبولين. وكما صح الشيخ الألباني رحمه الله: إن لله عز وجل مع كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون من عتقائه من النار، ووالدينا ووالديهم وأزواجنا وأبناءنا وإخواننا في الله أجمعين. نحن بنفرح لأننا كنا في طاعة لله عز وجل، فنفرح بعض الطاعات. إذا دخلنا مدرسة الصوم وتخرجنا فيها بعد 30 يوما نفرح بهذه الطاعة. وإذا ذهب وفد يمثل الأمة فزار بيت الله عز وجل فأتم نسكه وقضى أربه من البيت، نفرح جميعا لانتهاء هذا النسك. والفت أنظار الإخوة جميعا أن بيوت الله عز وجل، الحديث يقول: من توضأ في بيته وأتى بيتا من بيوت الله عز وجل، إلا أن قال: كان حقا على المزور أن يكرم زائره. فاعلم أخي أنك ما دمت صليت التراويح وكنت في بيت الله فهذه علامة لرضا الله عنك، لأنه ولله المثل الأعلى الأحسن. لا يمكن حد منا يقبل ضيف في بيته إلا إذا كان بيحبه. الله، صح، سبحان الله. وإلا هيقعد دقيقتين يقول له: أنت راك معايا؟ لا مش عارف أصلا إيه ده، زي دخله أصلا. لكن ما دمت دخلت بيت الله عز وجل وجلست فيه وصليت وقمت وتهجدت فأنت كنت في ضيافة الكريم، وهذا إذن وحب لك، فأدم هذا الأمر واستدم عليه ولا تقطع علاقتك ببيت الله. الله الله، فرح الله قلبكم جميعا يا رب، وربنا يفرح قلوبنا إن شاء الله بالنصر بإذن الله. فعلا حق لنا أن نفرح كما قلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا العيد وشرع لنا الفرحة. حديث رواه النسائي: قدم النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم علينا المدينة ولنا يومان نلعب فيهما، فقال: قد أبدلكم الله عز وجل بخير منهما بيوم الفطر ويوم الأضحى. إذا ليس لنا سوى عيدين اثنين. تقول لي بقى عيد الحب، عيد الوحدة، عيد الشيطان، عيد الأم، عيد الجد، كل الكلام ده كلام هجس، ما إيه، ملوش في الإسلام مكان يعني. وهذا الحديث رواه أبو داود. النساء أيضا. أيوة حديث رواه أبو داود. أنا أحفظ أنه رواه أبو داود. آه ما شاء الله. طيب يعني الحمد لله صحيح يعني. أيوة صحيح. طيب الله يكرمك. جزاك الله كل خير ربنا يزيدك خير وتقوى يا رب. عايزين نوجه كده مع أساتذتنا الأفاضل، عايزين نوجه يعني كلمات، مثلا كلمات تهنئة، كلمات تثبيت بمناسبة العيد والفرحة يعني. فأنا الحقيقة عايز أوجه أول كلمة أوجهها إلى فخامة رئيسنا، رئيسنا وولي أمرنا، فخامة الرئيس مرسي، الله يثبته يعني. الله يفك حبسه يعني. الله يجزيه عنا وعن الإسلام وعن المسلمين يعني. خير الجزاء عن الفترة المحدودة اللي كان فيها معاشر اللي احنا شايفينهم دول. لا طب معلش احنا مش عايزين نخش نعرفكم ونعكنن عليكم، لكن يعني فضيلة الشيخ محمد المقصود لو كلمة توجهها إلى فخامة الرئيس مرسي، رئيسنا الشرعي وولي أمرنا اللي احنا اخترناه، تقول له ايه في محبسه؟ سيادة الرئيس، أنت لست في حاجة لأن أذكرك بهذه الآيات لأنك تحمل كتاب الله عز وجل، ولكن سأذكر ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والآية الثانية: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والآية الثالثة: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أسأل الله أن ينصرك آمين، وأن يردك إلينا سالما وغانما، وأن يهلك المسخوط عبد الفتاح السيسي الخائن الذي انقلب عليك. أسأل الله أن يفك أسرك وأسر جميع إخواني المأسورين، وأن يحيطكم بلطفه ورعايته، وأن يشملكم برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يحفظكم في أزواجكم وأولادكم. آمين يا رب، آمين يا رب. فخامة الرئيس مرسي، رئيسنا وولي أمرنا، الحمد لله يعني الله ثبتك، وبثباتك اللي من عند الله نحن ثابتون. كل اللي في الميادين لما بيشوف رئيسهم ثابت وما شاء الله إيمانه تمام وما تهزش ولا عطب دنية في دينه، وإحنا إن شاء الله على يقين من هذا، كلنا بنبقى ثابتين من بعدك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك ثباتا، وأن يعيدك سالما غانما مرفوع الرأس مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ محمد الصغير، رسالة بقى توجهها إلى فخامة الرئيس في محبسه، ربنا يفك حبسه. كل عام ورئيس مصر الشرعي الإمام المنتخب الصابر المحتسب الدكتور محمد مرسي في أمن وأمان وسلامة وإسلام، وجميع إخواننا المأسورين والمحصورين، وإن شاء الله نحتفل معهم قريبا بالنصر والعز والتمكين. وأنا مستبشر، دكتور محمد مرسي رجل له وعليه، ولكن هذا الانقلاب جاءه في ملعبه، جاءه في مواطن التربية التي تربى عليها، على الصبر، على المصابرة، على المثابرة، على قراءة القرآن، على قيام الليل. انتوا جيتوا لمحمد مرسي في الملعب اللي بيعرف يلعب فيه كأفضل لاعب في هذا المكان. الله. يعني على عيب السياسة والنجاسة والحقارة والغدر والخيانة، والرجل أعلم وعرض عليه انك ممكن تهزم أعدائك بملفات وسيديات، قال لا أنا لا أستخدم الحرب القذرة، لكن جاؤوه في المعركة هو فارسها، فارس ميدانها، مدرسة الصبر، مدرسة الجهاد، مدرسة قيام الليل. وإن الله عز وجل سيحفظنا فيك. لقد قلت لك يا فخامة الرئيس يوم أن التقيتك في قصر الاتحادية عائدا من العمرة، فقال لي: بما دعوتني يا أخي محمد؟ قلت له: قلت أن من والله سيتولاه. الله. أسأل الذي ولاك أن يتولاك وأن يديرنا فيك. وتهانينا لأسرتك الصغيرة لأحمد وأمه وإخوانه، ولأسرتك الكبيرة مصر جميعا. الله الله، بارك الله عليك، جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير. وما ننسى والله فخامة الرئيس لما جم يقبضوا عليه وقال لهم: ما واحد يافع عني، مش عايز نقطة الدم بتنزل، سيبوهم يبوءوا بالإثم، فربنا سبحانه وتعالى يعوضه بالخير إن شاء الله ويطلع سالما غانما. فضيلة الشيخ محمد أبو مقصود، كلمة لزوجة فخامة الرئيس مرسي وأولاده. أيتها السيدة الفاضلة، أيتها الأسرة الكريمة، بارك الله لكم وتقبل منا ومنكم سائر الطاعات، ورد إليكم عائلكم ورئيسنا المحبوب وولي أمرنا الأستاذ الدكتور محمد مرسي. أسأل الله أن يفك أسره وأن يفك أسر عبد الله. هذا الطريق نحن اخترناه ونعلم عواقب هذا الطريق، والعواقب بإذن الله تبارك وتعالى إلى خير. قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. الله. وأحيي أسامة محمد مرسي، هذا الشاب الفارس الذي يحسن أن يدافع عن أبيه، وأسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبتكم على الحق. آمين يا رب. آمين. وأن يرد إليكم عائلكم. آمين. رب أسرتكم الرئيس محمد مرسي سالما غانما. آمين يا رب. بارك الله عليك. وأقول لأختي الفاضلة، ربنا يبارك في عمرك ويسعد أيامك، وأقول لك يا أختي إن كل واحد فينا كداعي إلى الله بينطلق من مطار، وعمر الطيارة ما بتنطلق من الهواء كده لوحدها، لازم يكون في مطار. فأي داعي فينا إلى الله، أنا أكلم عن نفسي وعن إخواني وعن كل الدعاء كمان وعن فخامة الرئيس مرسي الله يفك حبسه، لا يمكن ننطلق إلا من المطار. أي داعي فينا مطاره زوجته أو كما أسميها أنا الجوزة، يعني كل جوز لازم يكون له جوزة، فالجوزة دي زوجته يعني دي اللي بتثبته، دي اللي بتبقى دافع له، وإلا الطيارة هتطلع إزاي؟ بمناسبة الطيارة أنا كل ما بص يا مولانا، إحنا في العيد كل سنة وأنتم طيبين، هم حاطين قدامنا الكحك كل بسكوت، وكل شوية عمالين يقولوا لي قول إن في كحك وبسكوت، ما إحنا شايفين أهو الحمد لله. بمناسبة الكحك والبسكوت والطيارة دي، بيقول لك واحد راكب طيارة بس كان يظهر تفس قوي يعني. فاللي جنبه دخل الحمام، فجت المضيفة تحط الأكل، فحطت الأكل هنا وحطت الأكل جنبه، هو بقى بص ما لقوش جنبه، فكل إيه؟ كان الأكل بتاعه وكان الأكل بتاع اللي جنبه. فبتاع اللي جنبه رجع من الحمام بص كده قال له: الله فين الاكل بتاعي؟ قال له: لا انت رجعت، انا افتكرتك نزلت. فالمهم انا بقول دايما ان كل داعي الى الله بينطلق من مطار، والمطار هي زوجته. تقول ايه لزوجة فخامة الرئيس مرسي الشيخ محمد؟ لا انسى ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لما سئل ايه افضل النعم التي انعم الله عليك بها في الدنيا، فقال: زوجتي. فتكفي هذه الشهادة من هذا الرجل العظيم الذي أكرمه الله عز وجل بامرأة الطيبين للطيبات وأسرة فاضلة طيبة. تحياتي لأسامة وأحمد، وصلى الله تعالى أن يفرج عن عبد الله، وتحياتي لكريمة فخامة السيد الرئيس، ولكل أبناء الشعب المصري اللي هم أبناء للدكتور محمد مرسي. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. تهانينا من القلب لفخامة الرئيس وزوجته وأولاده جميعا، ونقول لهم مزيد من الصبر ومزيد من التحمل، والحمد لله رب العالمين، انتم ما شاء الله احنا واثقين فيكم تمام يعني. فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، أسر الشهداء دول بقى يعني اللي ممكن يمر عليهم العيد وهيبقوا في حزن، يعني ذكريات بقى، كان ابني موجود، كانت بنتي موجودة، أول العيد يمر علي وأبنائي مش موجودين، لكن أنا أقول لأختي وأخويا هم فين؟ الشهداء دول فين؟ راحوا فين يعني؟ عند الله اللي أعز مني ومنك وأحن مني ومنك وأكرم مني ومنك. ربنا اختارهم في حياتك أو حياتك أنت أو حياة جوزك يعني، يبقى ابتلاء ليك، لكن لو أنتم متوا في حياتهم هم كان هيبقى ابتلاء ليهم. ويكفي أن الله يقول سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بسورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فين؟ عند ربهم. بص العندية، وبعدين فعل مضارع يرزقون، مش رزقوا ماضي، لا يرزقون فرحين. فأنا عايز أقول لهم افرحوا أنتم بقى بفرحتهم، افرحوا يا أسر الشهداء بفرحتهم، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نبقوا زي بقى إخواننا في غزة كده، لما يجي يعرفوا نفسهم زي فضيلة الشيخ محمد الصغير لما قالوا راح يزور غزة، يبقى كل واحد يعرف نفسه يقول لك: أنا ابن الشهيد، أنا ابن شهيدين، أنا ابني معتقل، أنا ابني، أنا ابني، وهكذا. فضل الشيخ محمد يعني تهنئة توجهها إلى أسر الشهداء. أقول بداية أسأل الله عز وجل أن يرحم قتلاكم الذين هم قتلانا. آمين يا رب. وأن يرفع درجتهم في عليين وأن يتقبلهم عنده في الشهداء. آمين يا رب. وحسبنا قول الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الله خير مما يجمعون. ولئن متم مغفرة ورحمة. الله خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هو اللي قتل بقى أين ذهب؟ ذهب إلى ربه عز وجل. في أي قضية قتل؟ قضية الدفاع عن الدين. هذا له سبع خصال عند ربه عز وجل. أولا لا يجد من ألم الموت إلا كألم القرصة. قرصة يعني تروح روح. تروح روح يعني تروح روح. أدي واحد. أدي واحد. لا أنا مش هعبره، لكن أنا اختصارا أقول ويشفع في 70 من أقاربه. يشفع في 70 من أقاربه، يأمن الفزع ويأمن عذاب القبر ويرى مقعده من الجنة عند أول رفعة من دمه. الله أكبر. ويحل تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. يا رب توفنا خير من الدنيا وما فيها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شهادة في سبيله يرضى بها عنه. الله أكبر. ضحايانا وضحاياكم ذهبوا إلى لقاء ربهم عز وجل. أولا دماؤهم لن تضيع هدرا، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء في الدماء يأتي المقتول حاملا رأسه على إحدى يديه، في حديث ابن عباس عند الترمذي، تشخم دما عمالة تنزف متلببا، يبقى ماشي من غير رأس كده متلببا، قاتله بيده الأخرى حتى يقف به عند العرش فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل: يقاتل تعست ويذهب به إلى النار. يا ستير يا رب. فأسأل الله عز وجل أن يحفظهم فيكم. آمين. أسأل الله أن يحفظهم فيكم. أسأل الله أن يحفظهم فيكم. آمين. فنحن علينا أن نواسيهم، أن نرسل إليهم بالتهاني، ونعرف حد أن نتفقد أحوالهم، لأنه كما ورد، شوف الحديث، حديث جميل جدا، حديث عمان بن بشير في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين. في رواية: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. شيخ الإسلام بيقول: ترى المؤمنين، يعني إن رأيت هذه الحالة فثم إيمان، وإن لم ترى هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان مدخولا أو غائبا. نسأل الله السلامة والعافية. آمين يا رب. فنحن المفروض أن نتكافل وأن نتكاتف. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فتح الله لك عليك ما شاء الله. وعايز أقول برضو أن أنا يعني مثلا أكون في شهيد أو شهيدة، أتذكر وقلت ما ستنا سمية بنت الخياط أول شهيدة في الإسلام، وضربت في أشرف مكان في جسدها فلقيت الله شهيدة، وكان معها جزها حتى ابنهم عمار نطق بالكفر، يعني فدي الحمد لله ده طريقنا وإحنا عارفينه، دي سكتنا وإحنا عارفينها الحمد لله رب العالمين. فكون ربنا شرفكم أن يكون عندكم شهداء، والله هذا شرف كبير جدا جدا. صدق الله القائل سورة آل عمران: ويتخذ منكم شهداء. شكرا شيخ محمد. ولا يتخذ يعني يصطفي. يصطفي. فإن الله عز وجل يصطفي بالشهادة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فهذه هي المنزلة. بسم الله ما شاء الله. حتى أن بعض العلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: إني لأجد أثر شاة خيبر سم خيبر. قالوا: ليبلع الله تبارك وتعالى له شرف الشهادة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا إلى هذه المكانة العالية ارتقى هؤلاء. ويكفي أسر الشهداء أنهم فيهم شبه وتأسي برسول الله الذي فقد أحب ما لديه. أول شيء سيدنا حمزة رضي الله عنه، سيد الشهداء، عمه وبقرت بطنه، يعني المشهد الذي يعرفه الجميع. وكان حتى من لم يمت في حياة النبي بشر أنه سيكون شهيدا. فكان يقول عن الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة. هم لسه أطفال. ومات شهيدين رضوان الله عليهم أجمعين. حمزة رضي الله عنه لما بكرت بطنه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. والله لسه هسألك ورد الكلام. لا لا بس هقول لحضرتك دلوقتي تعلق على الحديث لولا ان تجد صفية. فسبحان الله الله اكبر توارد افكار يعني الحمد لله. اتفضل. لولا ان تجد صفية في نفسها. انا بس بقول لاخواني اسمعوا الحديث ده كويس. الشهداء عشان بس اقول لك ايه الطلقه ضربت فجرت مخه يعني مش عارف قلبه متقطع بتاع. اتفضل. لما بلغه صلى الله عليه وسلم ان عمه حمزه رضي الله تعالى عنه مثل به قال هذا الحديث رواه الحاكم من حديث انس رضي الله عنه وصححه العلامه الالباني في كتاب احكام الجنائز. لولا ان تجد صفية في نفسها. تجد يعني تتعلم. ايوه لتركته تاكله السباع والعوافي. السباع والعوافي يعني ايه؟ طول الجريحه والدباع وهكذا يعني تنهش في جسمه. تنهش في جسمه كده حتى لتركته تاكله السباع والعافي حتى يحشر من بطونها يوم القيامه. الله اكبر. وفي الحديث اللي هو حديث عتبه بن عبد لو ان رجلا يصحب على وجهه منذ ولد الى ان يموت هارما في سبيل الله لاحتقر ذلك يوم القيامه. لا اله الا الله. بشراكم يا اسر الشهداء. الحمد لله ارفعوا راسكم كده وكلوا الكحك والبسكوت وغزوهم ان انتوا الحمد لله فرحانين والناس بتهنيكم. انا كان في اخ شهيد وبلغت ابوه والله اتصلت بابوه الله يرحمه ورحمه واسع يا رب. قلت له والله ما بعزيك انا بهنيك. قال لي وانا لا اقبل العزاء. اتفضل يا شيخ محمد. انا عايز اقول لكل اخواننا ان هذه الدماء بذلت في سبيل الله عز وجل وان دم المسلم عزيز وغالي ولا يسترخص إلا فيما هو أعلى. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. فهؤلاء قدموا دماءهم لنيل أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى ولتحرير الأوطان ولنعيش نحن أعزاء. وقد كذبوا كثيرا وقالوا لي ده كلام بتقولوه في الاستوديوهات فين أولادكم. أقول لهم أولادنا كانوا في المقدمة وقدمنا أولادنا. فضيلة الدكتور المرشد محمد بديع ابن عمار 36 سنة لقي الله شهيدا. أسماء البيتاجي التي صارت أيقونة للشهيدات في هذا العمر وصارت رمزا الرئيس وحبيبة وهلا شعيشع الفتيات المسلمات. الرئيس المسلم رجب طيب أردوغان كما زعت هذا قناة المستقلة ظل 9 دقائق يبكي على أسماء البيتاجي. سبحان الله. 9 دقائق كاملة ماسك المنديل يتحدث عن أسماء ويقولها باللهجة التركية والأسماء أسماء ويبكي 9 دقائق. أنا عايز أقول كمان يا مولانا معلش يعني ما أنتوا كنتوا في رابعة وأنا لسه هسألكم عن ذكرياتكم في رابعة. ما أنتوا كنتوا كذلك يعني أنتوا بتقول أولاد الشهداء. طب ما أنتوا كنتوا ممكن تبقوا شهداء وأولادكم موجودين وكنا بأولادنا. الله أكبر الحمد لله. فبالإضافة لإن الآلام اللي بلدها الأهل يعني مثلا الشهيد ابنه برضه الفراق صعب. ذكريات هي ذكريات. لكن في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لعبد المؤمن عندي اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. احتسب هذه الالم وهذا الحزن احتسبه وستلقى جزاء ذلك الجنة. الله الله الله يا رب يتقبلهم شهداء ويجعلهم من أهل الجنة ويصبر أهلهم جميعا يا رب. الرسالة الثانية عايزين نوجهها إلى إخواننا المعتقلين خلف الأسوار وأقول لكم ولا يهمكم يا ما دق اتعرضت بول يقولوا كده يعني يا ما دق اتعرضت بول مش عارفين ناس يمكن للمره الخامسه ولا السادسه يقول لك انت رب سجون وانت بتسجنونا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومين اللي رفع قدر سيدنا بلال؟ مش المجرم اللي بيعذبه وجهل حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. هو اللي رفع قدره سيدنا بلال حد حبش. لكن من لما قال احد احد ارتفع قدره بنجيب سيرته وبنترد عليه. مين اللي رفع قدره؟ المجرم اللي كان بيعذبه. بالمناسبه كان في واحد مجرم في امن الدوله الله ينتقم منهم يا رب اللي عملوا امن الوطن دلوقتي وكان بيعذب اخ والاخ عمال يقول احد احد دي صحيح يعني احد احد. الله هتعمل لي فيها يا بلال يا ابن. قال ما انت عامل لي فيها ابو جهل عامل لك ايه؟ واحد يضحك وساب وانت انا عايز اقول لاخواني خلف الاسوار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه حبسوا 3 سنين في شعب ابي طالب. حبسوا 3 سنين في شعب ابي طالب من سنه 7 سنة 10 المحرم شهر 3 سنين وتحملوا وصبروا وانا عارف ان انتوا صابرين الحمد لله رب العالمين. رسالتنا ليكم مزيد من الصبر، مزيد من الاحتساب، هتطلعوا ان شاء الله مرفوعين الراس باذن الله. وبقولها لكم وانتم عارفين الكلام ده، وبرضه اخواننا ارباب سجون اللي معايا انا عايز اخد الفطر والفطور. ايوه اتفضل. استاذ الدكتور محمد عمنا من بري، ايوه، احد شيوخ الازهر الكبار واحد رموز الاخوان المسلمين ومن تلاميذ الشيخ البنا، وقد درس لنا في الازهر الشريف. فراحوا له على كبر، راجل من تلاميذ البنا، فالحاجه كبيره في السن، فلما فتحوا الباب بالوحشيه وكسروا الحاجه اتخضت، قال لها يا حاجه احنا محدثين نعمه ولا ايه؟ مش احنا ده احنا كابر عن كابر. ايوه صح كده. فكرتني بقى باللي كان رايح يزور واللي كانت رايحه تزور ابنها في السجن، وطبعا ده اول مره ابنها يتمسك وبتاع، رايحه وست غريبه غلبانه فلاحه كده، وقال لي مش يا ابني انت اول ما دخلت، انا يا عمه خليك راجل يا عمه والله. فانا عايز حضراتكم اكيد مر عليكم العيد في السجن. فاحنا هنقول للمعتقلين لاسرهم ان احنا قضينا زي العيد في السجن علشان ما يبقوش شايلين هم الناس دي. فاسمح لي ابدا بفضيلتك. يعني انا ممسوك 8 مرات غير الفكه، ده لوكال يعني جوه البلد، وفي 6 انترناشونال هيبقى كله 14 14 انا فخور. 14 حبسه الحمد لله غير الفك. اصل بيقولوا لي يقول لك ايه، شوف انت ده بقول لك يا رب سجون، شوف يا رب سجون، ايوه رب سجون، وانا هخبي ده فخر ليا ان انا اكون رب سجون في سبيل الله. انا كنت اقول لمدير السجن كده، انا لا خمرجي ولا حشاش ولا بتاع نسوان، خلي بالك انا برمي بالكلام يعني. يعني انا جاي هنا وانت عارف ان انا جاي بريء، وان انا الحمد لله جاي في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى هو كل سنه كان يقول هو مفيش الا انت، هو كل شويه انت جاي لنا جاي لنا جاي لنا كده يعني. انا افتكر مره متحقق معايا فبيقول لي طب انا عارف انك انت بتاع نكت، تقول بقى عايزين نسمع نكته منك. قلت له النكت السياسيه ابعد عني عشان ما تجيبش لنفسك مشاكل. لا انا عايز اسمع النكت السياسيه. قلت له خلاص اسمع بقى يا اخويا. واحد ماشي في الشارع بيقول حكومه باتكالب ومجرمه، فمسكوه طخ طخ ضرب ضرب، المهم وقدموه للمحكمه. فجاء المحامي قال له قول لي بصراحه قلت ايه، ما تخافش انا هدافع عنك. فالمحامي قال له بصراحه انا قلت دي حكومه باتكالب ومجرمه وكذا وكذا، وقلت كلام وحش قوي يعني. وقف المحامي قدام القاضي المحكمه، سيد القاضي حضرات المستشارين، نعم موكلي قام حكومه مجرمه وسفله ومنور، ولكنه لم يحدد اي حكومه هي، هو لم يقل حكومة، لعله أراد حكومة إنجلترا أو لعله أراد حكومة أمريكا المجرمة التي كذا وكذا. يقول لك القاضي نفسه قال لي يا أستاذ ما تلفش وتدور، ما فيش حكومة مجرمة إلا اللي عندنا هنا، يبقى هو أصد. فقعد يضحك بقى. لكن العيد في السجن. العيد في السجن بقى. نسمع بقى من الشيخ محمد الاول، اتفضل. انا مأخذ العيد في السجن، لكن منتظر بقى ان انا اخطيه في انتظار حد يشوفك. الله يعافيك. الله يبارك فيك. قطعت الطريق للاسف الشديد. والله سبحان الله، يعني هي ايام بتعدي، بس انت بتبقى حاسس انك انت بره يعني، وانت قاعد تقول ايه اللحظات دي، اللحظات دي يا سبحان الله. كنا زماننا نازلين دلوقتي نصلي العيد، دلوقتي زمان ايه اللي داخلين بقى على صلاه العيد، التكبيرات وخلاص بتعدي سبحان الله. بعدين بتيجي بقى الزياره بقى، بتلاقيهم قاعدين كلهم يعني معاك في الزياره وبتاع كده يعني. لكن بس الحمد لله والله وانا اقول لاخواني، طبعا انا ما بقولش اخواني اللي جوه الحمد لله، بقول في معيه الله، انا بكلم اللي بره. والله يا اخوه يا فضل ورب الكعبه، انا في حبسه 95 كان معانا الاستاذ محمد حسين عيسى الله يبارك في عمره يا رب، وكانت اول محكمه عسكريه للاخوان دي. المهم لما جه انا قضيت 6 شهور معاهم، وبعدين تعمدت ان انا اسيب فلوس في الامانات عشان ارجع اخدها، عشان يعني استشعر نعمه ربنا عليا كده وانا داخل، اقول انا كنت هنا وكنت كذا وكذا وكذا. فلما دخلت المهم الضابط هناك قال لي طب يعني تحب تزور مين، او بس واحد بس، قلت له انا احب ازور محمد حسين عيسى. قال لي طيب. فدخل استاذ محمد، انا لقيته لابس بلطو بتاع ده التريننج الابيض اللي احنا بنلبسه ده، ابيض وحلق لنا دايما يبقى كانك في عمره يعني. فلقيته لابس البتاع الابيض ده التريننج الابيض، فقعدت ابكي بكاء، هو يقول لي ايه ده، هو اللي بيصبرني. وبعدين مشيت وانا مروح بقول لنفسي كده، انت بتعيط على ايه؟ انت بتبكي ليه؟ ما انت كنت معاهم 6 شهور جوه. والله كنت ناسي ان انا جوه 6 شهور معاه. تخيل، ناسي ان انا كنت محبوس. وقال يعني دول اللي صعبانين عليا، وشوف يعني لابس البتاع الابيض ده، طب انت كنت لابسه. فعايز اقول لاخواني بقى اللي هم اسر المعتقلين، اوعوا تزعلوا عليهم ولا تحطون في دماغكم دول في معية الله عز وجل. احنا كنا في 95 في سجن استقبال طرة، والاخوة كانوا بيجتهدوا في يوم العيد ان يعملوا حفلات سمر وانشاد، واللي صوته حلو واللي يعمل مشهد تمثيل ضاحك ويقعد يدعو. فاذكر كان دايما الاخوة يدعو على من ظلمهم، لا سيما الشرطة، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم يتم اطفالهم. فكان معي اخ من الفيوم في الزنزانة، قال لي ما تقول الاخوة بطلوا الحكاية الاخيرة دي. قلت له ليه؟ قال لي انا وفلان ابو مسؤول شرطة مزود تلا هنطلع مليش الراجل بره، مش كفاية محبسين معاكم. ذكرت ايه اخ اسمه جمع الله يصلح حاله يا رب ويكرمه، كنت انا رحت عملت له الفرح بتاعه وراح يقبضوا عليه يوم الدخله، بس هرب بقى ازاي تجيب الشيخ وجد. قابلته بقى في السجن سنه 95، حبيبي طبعا يعني، بس هو ما شاء الله صوته حلو وبينشد حلو يعني. فكل اللي يجي يطلع حتى الجنائيين بعد كده بيقولوا لنا ايه، ما تعملوا لنا الاناشيد بتاعتكم، يقولوا الاغاني مش اناشيد، غنوا لنا كده الاغاني بتاعتكم اللي بتعملوها دي. يقول لي يا عم انت دلوقتي لابس ازرق وهتطلع، لو غنينا لك هيلبسوك ابيض ويجيبوك تاني هيعتقلوك. فكان هو عمال يرشد نشيد جميل، كان يقول ايه هفتكره لك يا حور الجنة انشدي اخوان، يا بلابل غردي اسلام، شاور علينا وقصدي، شاور علينا وقصدي، احنا اولاد البنا كلنا بقى، احنا اولاد البنا. فكان معانا اخ كده ما شاء الله بيلعب ملاكمه زمان، وكان يعني زي ما يقولوا ايه قبضاي كده ولا، والتزم الحمد لله، وصوته وحش قوي الحقيقه. فكان يخلي الاخ بقى بعدها يخلص ويقولها بقى بطريقته بقى، يا حور الجنه انشدي، يا بلابل غردي، شاور علينا وقصادي، احنا اولاد البنا وهم اولاد الهبله. على مين بقى؟ على الشيخ. عايز اقول لك يعني زي ما قال الشيخ محمد والله. طب احنا كنا بنعمل مسرحيات جوه، قول لي بقى المسرحيات دي بالانوار كمان، هتقول لي ازاي؟ عارف الطبق البلاستيك دي؟ نجيب طبق اخضر اصفر ازرق البلاستيك، ونقول على اللمبه وتحط بقى الطبق يديك اضاءه ايه؟ يديك اضاءه خضراء، وبعدين تحط الاحمر. يعني عايز اقول يا اسر ايوه. احد الاخوه اللي عندنا من الصعيد كان بيعذبني مجرم من بتوع امن الدوله. فجاله اتصال، ودائما كل الاخوه اللي راحوا امن الدوله يعرفوا ان الاتصال بيكون من جند الله للتخفيف على الاخوه دايما، سبحان الله، تشد عليك من جاله اتصال. فجاله اتصال من والدته، فقال لها ايوه يا حاج. فالاخ عرف انه بيكلم ايه؟ والدته. فالاخ قالت له ايه ده؟ قال لها ده التلفزيون، قال لها ده ابدا بيعذبني يا حاجه بيعذبني، الغيري غيري. سبحان الله. فكان من الاخ اللي كانوا بيعذبوه يعني في الضرب على رجله ده، لما رجله ورمت وجاي يقوم مش قادر يمشي، فجابوا له اثنين عنشروه، فاول ما لقى اثنين شايلين قال سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين. فضيل الشيخ محمد عبد المقصود الجرحى. أنا أقول أقول الإخوان المعتقلين أولا، أيوة الحبس المعتقلين، هذا الأمر حبسهم يا رب، هدد به النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل ربنا عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أعلم أننا جميعا نؤمن بفضل الله عز وجل، نؤمن بالقدر، ولولا الإيمان بالقدر ما استطعنا أن نسلك هذا المسلك الذي نحن فيه. الله. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تطعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال أي رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء الى يوم القيامه. الله يا بني لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. ما اصابكم من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على الطريق المبين، وأن لا نبدل وأن لا نغير أبدا، وأن نعجل بفك أسركم، آمين، نعجل بالنصر على الانقلاب، آمين يا رب. وفي سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله يهدي قلبه. طيب الجرحى بقى شيخ محمد، يعني ده جريح معاق حصل له اي حاجه في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني دايما الناس تقعد تقول له انا كنت قعدت في بيتك، ما كان مش عارف، ما كانش جرالك، ما كانش كذا. فاحنا عايزين نوجه رساله للجرحى برضه، ونقول لهم ان احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه احد كسرت رباعيات وشج وجهه، ودخلت حلقتان من المغفر في وجه النبي عليه السلام، وتعور في ركبته، يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وده رسول الله، فما حدش اعز من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول الله في اواخر سوره ال عمران: فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآيات. رسالة توجهها إلى الجرحى يا شيخ محمد. أنا أذكر بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. نحن هنا عن التشبه بالكفار. أيوة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. ما شفتش كده واحد قاعد يقول على واحد فقد قريبا له في حادث يعني لك قلت لي ما تسافرش كان قلب حاسس. سبحان الله. يا نور. صح الله ينور عليك. يعمل كده صحيح. ما ينفعش خالص. ما سمعش الكلام. ما هو لو سمع الكلام كان زمانه ايه؟ كان زمانه ايه؟ فكل ما يصاب به الإنسان في سبيل الله عز وجل، هذا يعني إن ثبت على الحق فهذا له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فتح الله لك وعليك جزاك الله خير. بمناسبة الحادثة دي بيقول لك في واحد غبي جدا عمل حادثة موت فيها 200 واحد، فالضابط بيحقق معاه: يا غبي يا زفت يا نيلة، 200 واحد في حادثة تموتهم؟ قال له: طب يا باشا بس قول لي، يعني قول لي أنت بس عملت إيه وأنا أقول لك عشان تعذرني. قال له: طب قول. قال له: باشا انا كنت بسوق العربيه صحيح، بس ماشي على سرعه كبيره جدا جدا، بدوس فرامل ما لقيتش فرامل، راحت مني الفرامل اعمل ايه؟ ببص كده لقيت في فرح على اليمين وفي واحد واقف على الشمال، اخش في مين؟ قول يا باشا قول. قال له: تخش في الشمال اللي هو الواحد ده. قال له: كويس انت اللي قلت. جيت اخش فيه، راح داخل الفرح اسيبه، رحت داخل وراه. شيخ محمد الصغير الله يكرمك، رساله توجهها للجرحى. أقول للإخوان الذين أصيبوا في سبيل الله: أيوة. من فقد عضوا أعلم أن هذا سبقك إلى الجنة. الله. أعلم الله أن هذا العضو الله سبقك الله إلى رضوان الله عز وجل، فاصبر واثبت على ما أنت عليه. وأما هذه الجراحات فهي علامات على أنك كنت في جهاد. صلاح الدين كان يأخذ من التراب في المعارك، تراب المعارك التي خاضها في سبيل الله، فقال: اجعلوها وسادة لتشهد عند الله تبارك وتعالى. نور الدين محمود زنكي أستاذ صلاح الدين أصيب يوما ببثور عظيمة في جسمه، وكان لا يستطيع النوم، لا يستطيع ينام، فقال: جهزوا لي خيلا ودلوني على أقرب سرية من سرايانا. قالوا: أنت لا تستطيع النوم. قال: لقد جربت أن الله يداوي بالجهاد. بالجهاد. فالتحق بأقرب سرية من سرايا وعادة، فقد عفى الله تعالى. الجهاد علاج طبعا، فإن الله تعالى سيداوي هذه الجراحات وهذه الأعضاء سبقتكم إلى الجنة إن شاء الله، وسيدينكم الله عز وجل كما أدنى جعفر الطيار أجنحة وأرجل وأذرع في رضوان الله عز وجل وفي الدوس الأعلى. جعفر بعيد عن حتى الجهاد، انا رايت في كان سنه كان 78 قصر العين في قسم السرطان، النساء الموجودات في القسم كلهن مصابات بالسرطان. الله يعافينا. الله الا ان واحده منهن كانت مصابه بسرطان البنكرياس، فكانت تصرخ ليل نهار: يا ربي مش قادر حد يا نار في جسمي، يا بختكم ان مفيش نار ايضا في جسمكم زي النار الايضا في جسمكم، مع ان كل دول وسبعون الموت كلهن مصابات بالسرطان. سبحان الله. عايز اقول ان الابتلاءات ممكن تبقى اشد من هذا بكثير. يعني ممكن الجرحى دول يكون اخف ابتلاء. طبعا. الله ينور عليك. الابتلاء مش محصور في الجهاد في سبيل الله او في اذيه اهل الضلال والكفر والنفاق للمسلمين وخلاص، لا، في الحوادث، في الامراض، في ربنا سبحانه، في الضيق. واحد كان طالبا عندي، عنده شلل اطفال في رجله ورجله الثانيه سليمه. فكان بيجي يحضر الدرس في شبرا عندنا في مسجد الشهداء، ويخرج يعدي شريط القطر ساكن من الناحيه الثانيه. فجي واحد راجل بتاع اطراف قال له لا ده انا عامل لك جهاز يقدر تقرا رجلك اللي فيها شلل الاطفال دي تمشي عليها كويس. عمل له الجهاز كويس، جه بيعدي اتكعبل وجه القطر. الله اكبر. طلع رجله السليم يا ربي. فالابتلاءات يعني علينا ان نرضى بقضاء الله عز وجل. الله. مش النبي عليه الصلاه والسلام يقول ربي علم عائشه الدعاء من جامع الكلم واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. الله الله. حديث عمار بن ياسر عند النسائي، واسالك الرضا بعد القضاء. الله الله يفتح عليك، الله يكرمك. ما شاء الله. نتكلم مع مولانا، وكنا في وزاره الاوقاف مع الدكتور العالم الرباني طلعت عفيفي حفظه الله من شر، ونحن نقيم العدل وحتى الحرامية المجرمين كانوا عارفين ان احنا بنقيم العدل. اول مره وزير يتنازل عن حصته، قانونا الوزير له حصه في الحج يختارها هو. الدكتور طلعت جعلها في امهات الشهداء واباء شهداء 25 يناير، وجعلنا حصه للمرضى اللي هو اصحاب الامراض المزمنة المستعصية التي لا يرجى منها البرء في علم الطب. وكان أول دول الناس بتوع السرطان، لكن دول عدد 20 وإحنا تقدمنا مثلا 70 في وزارة الأوقاف فقط. فضربنا قرعة، فطلعت قرعة لأخت كان يعني عندها سرطان حد وإن صغيرة في السن يعني في العقد الرابع. فجات عندي المكتب وقالت لي يا شيخ انا عندي سرطان وانا مش ضامن الدنيا ماشيه ازاي، ولكن انا عارفه ان المرض ده لعين. الاخت فلانه الموظفه دي حالتها اشد واقوى، فانا هتنزل لها على الحيط بتاعي. يا ربي يا ربي، لا اله الا الله. كويس. سبحان الله. فدخلت للدكتور طرحت سبحانك يا رب، وقصيت له القصه. فقال لي ان شاء الله بنيتها الصالحه. في ناس بتبقى خلاص في دقيقة لكن جوازه ما طلعش. ايوه في ايه. قال لي اي سبب بيحدث دي رقم ايه؟ واحد. حطها في الاحتياط. في الويتنج في الانتظار. فطلعت رقم، ففعلا في تاشيره رجعت، فطلعوا هم الاثنين والاخت دي توفيت بعد الحج. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا رب طلق الله كده نظيفه. ما شاء الله. يسأل ابي داود عن انس بن مالك رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، وأعوذ بك من سيء الأسرار. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. والله فعلا سورة التوبة في الأواخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى بأربعة، بائع مشتري سلعة ثمن. فأنا أقول لأي أخ مصاب أو مقطوع طرف منه ولا كذا: أنت بعت البضاعة لله، خلاص ما تستناش بقى. اللي باع البضاعة ربنا بيقول خلي البضاعة عندك، بس هاخد منها دي، هدي هدي. زي واحد راح اشترى صندوق تفاح، كام تفاحه جوه؟ 20 تفاح. قال لي اللي اشترى من عنده: خلي الصندوق عندك، بس اديني دلوقتي تفاحتين وهبعت لك بعد الدور واحد ياخد تفاحتين تاني. يقول له: انت بتاخد ايه؟ لا ده بتاعي. فانت ما دام بعت لله ربنا يتقبل منك، ربنا يتقبل منك. رساله وجهها فضيله الشيخ محمد عم رسول الى المجاهدين بسرعه عشان الوقت، في غزه وفي المسيرات اللي موجودة في مصر. ورسالة برضو للمجاهدين، يعني تشمل بقى المجاهدين كلهم بقى في العراق، في سوريا، في مصر، في غزة، في كده. يعني أقول لهم: أسأل الله عز وجل أن يثبتكم، وأنتم اصطفاكم الله عز وجل للدفاع عن الإسلام والمسلمين لحماية بلدة الإسلام. أقول لإخواني في غزة: أنتم في مقدمة الصفوف، فهذا اصطفاء من الله عز وجل. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه الحق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون. يعني مش مستغرب لما الشيخ وردي بيقول ان انتم لا تخرجون على الى صفوف المواجهة الا حملت القرآن. فين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر الصابرين وبشر المؤمنين الله. فهذا اصطفاء من الله عز وجل. ما دمت تحركت لله تبارك وتعالى وعرضت نفسك لخطر الموت ان تزهق النفس, وهذا يعني كما قال اهل العلم اكثر شيء غالي على الانسان نفسه هو ماله. الشيطان دخل لآدم عليه السلام من هذين البابين, الا ادلك على شجر هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى وملك لا يبلى. فده سبب الخروج من الجنه زي ما ابن القيم ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا هو ثمن الرجوع الى الجنه مره اخرى, ان تبيع نفسك ومالك لله عز وجل. ان قصر الاخرون فالحمد لله ان هيأكم للقيام بسد خلة المسلمين. نسأل الله عز وجل ان يعيننا على نصرتكم. امين يا رب امين. وفعلا والله صدق استاذنا مولانا الله يكرمك ويبارك في عمرك يا رب. الحاجتين الانسان يبقى حريص عليهم, هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى, حب البقاء وحب التملك, مش هتلاقيهم في الدنيا, هتلاقيهم في الاخره ان شاء الله. عشان كده كلنا بنتطلع الى الاخره, سوره القصص وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا, سوره العنكبوت في الاخر, وان الدار الاخره لهي الحيوان يعني الحياه الحقيقيه لو كانوا يعلمون. رساله للمجاهدين في غزه في الميادين في كل البقاع بقى يعني عشان يلمهم كلهم يعني ومصر وسوريا والعراق وافغانستان. اولا رساله الى اهل غزه واهل الرباط اهل الثغور تحديدا, لانهم لا يدافعون عن الارض وانما يدافعون عن مقدسات هذه الامه وعن ملك كل المسلمين. من موافقات عمر رضي الله عنه انه جعل ارض الاقصى والقدس وفلسطين ارض وقف وقفيه يعني وقفها لكل مسلم, يبقى كل موحد على وجه الارض له نصيب في هذا الارض المقدسه. فينبغي الدفاع عن هذه الارض لكل مسلم. فلما تقوم سنه من اهل غزه مليون واحد في غزه بيدافعوا عن ملك مليار ونصف. الله اكبر سبحان الله. الارض دي ملك مليار ونصف مالك يا رب. مليون واحد بس محاصرين, لذا من حصرهم فقد ارتد عن هذا الدين. يا رب يا رب حاصره وحاصر يتنشف الدم في عروقه ويحرمه من رحمتك يا رب, احرمه من رحمتك. ومن فرح بهزيمتهم او فرح في قتلهم فليس من هذا الدين بالزبط. في قليل وكثير بالزبط. هذه فتوى علماء المسلمين التي توفرت عليها المجامع وتوفرت عليها هيئات الفتوى. أما إخواننا في كل الميادين فاعلموا أن راية الجهاد ستبقى وستظل, وأن الله عز وجل سينصر دينه, والنصر في أن تلقى الله عز وجل وأنت على الإيمان وأنت على الثبات. دافعوا واصبروا واثبتوا, وأن الله عز وجل لم يترككم أعمالكم. أمين يا رب. رسالة أخيرة بقى لإخواننا المشردين, أقصد المشردين يعني إيه اللي هم مثلا موجود هنا ومراته هناك مش عارفة تيجي, أصبحت الأسرة مفككة مش هتلتئم في العيد, واحد مثلا هاجر, واحد موجود وبعت يجيب زوجته حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يا رب يرجعوها من المطار هي وعيالها عشان يحرموا زوج من زوجته من أولاده, الله يحرمه من رحمة الله تبارك وتعالى من أزواجهم وأولادهم. آمين يا رب. رسالة فضيلة الشيخ محمد عبد المنصور توجهها إلى يعني المشردين في الشتات كده يعني اللي هيجي عليهم العيد ومراته مثلا يعني سبحان الله. تخيلوا يا إخوة اللي حصل ده, واحد في أمريكا أبوه مات وإخواته هناك, إخواته الاثنين هناك ما يقدرش ينزل من أمريكا طبعا عشان يحضر الجنازة هيمسكوه, فقال لإخواته احضروا أنتوا جنازة أبويا ده أبوهم وهو هناك هم هناك, ما قدروش يحضروا الجنازة. الأمن راح في الجنازة ومستنيهم عشان يجي يقبض عليهم بعد ما يحضروا جنازة أبوه. فتخيل إن أبوه بيتدفن وأنت موجود في البلد وموجود يمكن شايفه كمان وشايف الجنازة بس ما تقدرش تطلع. تقول إيه للمشردين اللي زي دول كده اللي يعني اضطرتهم ظروف الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله إنهم بعيد عن زوجته أو عن أولاده؟ أقول لهم الأمر ليس مقتصر على هذا, بل الأنباء تنقل إلينا تواترا أن المسقوط عبد الفتاح السيسي أرسل قوات من الكوماندوز إلى بعض الدول المجاورة القريبة تمهيدا للدخول إلى قطر لخطفنا أو اغتيالنا أو ما إلى ذلك. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، يذكروا إذ أنتم قليل مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر. قال ابن عبد الأسد رضي الله عنه آواكم ها آواكم وأيدكم بنصر، والمؤيد بنصر الله تبارك وتعالى. يا ما شاء الله، احنا أمورنا بيد الله تبارك وتعالى. جاهزين يا مولانا، مفيش يفعل بي. لا استطيع ان انا جاهز، لكن انا اسال الله عز وجل ان يثبتني. امين يا رب. وان يثبت الجميع جميعا. اللهم ثبتنا. امين يا رب. في مسند الامام احمد عن شداد بن اوس الثقفي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا انتم هؤلاء الكلمات. ايوه. اللهم اني اسالك الثبات في الامر. امين يا رب. والعزيمة على الرشد. امين يا رب. واسالك شكر نعمتك. امين. واسالك حسن عبادتك. امين يا رب. واسالك قلبا سليما. الله. واسالك لسانا صادقا. امين يا رب. واسالك من خير ما تعلم. واعوذ بك من شر ما تعلم. واستغفرك لما تعلم. انك انت علام الغيوب. الارض ليست دارا للراحة. الشافعي رضي الله عنه يقول عجبت لمن يطلب الراحة في الدنيا فإن الناس لا يزالون فيها جميعا في تعب ومشقة، لكن أنواع التعب والمشقة بتختلف. واحد مكتئب عشان ما لم يتزوج المرأة التي كان يحبها، دي قصة. واحد تاني في سبيل الدين بيلاقي ما يلاقي، عليه أن يحتسب عند الله وليها طعم. والله بصدق يا مولانا، مش ليها طعم كده ولا إحساسك كده إن كل اللي بيحصل لك ده في سبيل الله، ما احنا كنا نقدر بو كذا وكذا وقالوا لنا اعملوا كذا وهنديك وهنعمل لكم، لكن لا خلينا مع الحق. مش له طعم ولا لا؟ اه طبعا يا زي ذاق حلاوه الايمان زيها يعني. مش عارف اقول لك ايه، احنا كان ممكن نصطاد الدنيا ناس الله السلامه. لا مش عايز، والله ما عايز، والله ما عايز. اللهم لا تجعل لطاغوت فينا مطمعا ابدا. امين يا رب. امين يا رب. لكن كان ممكن ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. يعني لا يتمكنوا مننا عشان يقولوا احنا شايف احنا عملنا كذا وكذا. فضيل الشيخ محمد الصغير بالنسبه للمشردين والشتات، والله احنا رضينا هذا الدين. ونحن في اذكار الصباح والمساء نقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. واول تعليق سمعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعثته في حديث البخاري لما ذهبت به عائشه خديجه الى ورقه بن نوفل، الحديث الطويل. فقال له ليتني اكون فيها جذعا اذ يخرجك قومك. قال او مخرجيهم؟ قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. هذه سنة الله عز وجل في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء. جعفر بن أبي طالب هاجر إلى الحبشة وظل إلى فتح خيبر. وعثمان بن عفان هاجر ببنت النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان أول مهاجر إلى الله ورسوله بأهله بعد إبراهيم. فهاجر ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة الله في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء، ونحن رضينا هذا الدين ورضينا هذا الطريق. ونحن نعتبر كل مسلم أخ لنا، وكل كبير سن والد لنا، وكما قال عبد الله بن عباس كل ذات صدار خالة. يعني كل ذات صدار خالة، يعني كل من لبست لباس النساء في الإسلام فهي عندي أخت الأم. آه ما شاء الله. خالتي. خالتي لغة العرب. الرجل الكبير يقال له يا عم. والمرأة الكبيرة يقال لها يا خالة. يا خالة عشان يعني بعد يقول لك سلم على جدك، ما ينفعش. رجل كبير يبقى ده عم. عم. مرأة كبيرة خالة. خالة. خالة. فكل ذات صدار خالة. خالة. ده عكس بقى اللي كان بيستهبل واحد يحج ودخل على خيمة النساء. فبيقول له دخل على خيمة النساء ليه؟ قال أصل أنا بحج عن خالتي. كل فاحنا في اي ارض. ايوه اي ارض. والشيخ يوسف ربنا يمد في عمره، انا لما بشوفه بحس ان انا فعلا امام والد. الله. وهو في السن ما شاء الله المشاهدين مولانا الشيخ القرضاوي 90 سنه هذا العام. يسأل عن الاولاد دخلوا التعليم ولا لا، ويتفقد في هذا العمر في هذا السن. فنحن بين اخواننا وبين اهلنا، وحقيقه ما نشعر بالشعور الذي يظنه الناس. لكن احنا دي دعوة الى الله تبارك وتعالى. والله ربنا يكرم يا رب. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين. يا رب العالمين. ربنا يجزي كل خير قطر يعني امير وحكومه وشعب النوم يعني الحمد لله رب العالمين. آمين. مش محسسنا والله باي غربه والله صحيح يعني. طيب ننتهي من الكلمات ونتوجه الى الذكريات. فضيلة الشيخ محمد مصور وفضيلة الشيخ محمد صغير شرفكم الله شرفكما الله عز وجل شرفكما وكرمكما وكنت اتمنى دي بس الله يدهاني بالنية يعني ان انتوا كنتوا في رابعة واظن حضرتوا يعني العيد اظن كان العيد في رابعة حضرتوه في رابعة. الله ذكرياتك يا شيخ محمد بقى والله كانت اجمل صلاة عيد صليتها. الله اكبر صلاة العيد كان يوما حافلا. الله صلاة العيد وصعدت المنصة وكنت جالسا الى جوار الاستاذ الدكتور المحترم جمال عبد الهادي. اسال الله ان ينجيه. امين يا رب. المحكوم عليه بالاعدام المحكومين عليه بالاعدام الله ينتقم منه. وكان بس مش عايز اذكر اسماء ربما كانت هذا يطلبوها قابلنا كحك وبتاع ومشحت برضه القوات المسلحه ولا تحت تخيلوا جيش جيش يعمل كحك وبسكوت المصانع الحربيه تعمل كحك وبسكوت. اتفضل مولانا اتفضل. وفي ذلك اليوم جاءت صعدت على المنصه وكان الدكتور جمال بقى السيده المحترمه زوجة الأستاذ الدكتور محمد البلتالي فك الله أسره. آمين يا رب. آمين. وكذلك زوجة الدكتور صفت حجازي أسأل الله أن يفك أسره. آمين يا رب. وأن يثبتهم جميعا. وكانت أيضا زوجة المهندس خالد الشاطر. الله. وبناته. ما شاء الله. هي سلمت عليا وقالت أنا زوجة الدكتور محمد البلتالي وكان معاها أسماء قالت لي بنتي أسماء سلمت عليا هي كمان. و ما كنا نعرف أن القدر يخبئ لنا خبيئة ونحن نرضى بقضاء الله عز وجل. لكن تذكرت الرسالة التي كتبها الحسن البصري إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة أبعد الشعراء والمداحين والأمراء والتجار وقرب العلماء والزهاد. فكتب إليه الحسن البصري يحذره من الدنيا يقول في أول الرسالة أما بعد فإن الدنيا دار ظعن وليست بدار إقامة. ظعن يعني السفر. سفر. ايوه انت راحل منها. أيوة. وليس بدار اقامه وانما اهبط اليها ادم عليه السلام عقوبه فاحذرها يا امير المؤمنين. فان الزاد منها تركها والغنى فيها فخرها الى اخر كلام في وسط الرساله يقول ايه بقى فكن اسر ما تكون فيها احذر ما تكون لها. تاني فكن اسر ما تكون فيها أسر يعني في الحالة اللي تنحى حظك ده بيأسر تقف صحيح جدا خليك حذر. ممكن اللذة تيجي تبقى مؤلمة جدا. فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون له. أنا يعني وفي آخر الرسالة يقول له يعني فيظن الذي أعطيها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين ربط على بطنه الحجر والسلام. الله أكبر. شوف بقى الكلام الفضيل اللي بتقوله واللي حريص انه لازم يبقى هو القوة وعلى رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس الشهداء وبالدماء والله العظيم غباء. اللهم اكفنا شر الغباء يا رب. امين. ذكريات فضيل الشيخ محمد الصغير رابعة. طبعا انا عرض علي اني اخطب العيد في النهضة. النهضة كانت اقرب الي وكنت وكان التيار السلفي هناك هو الاعم الغالب 80% ما خدتش حقها قوي النهضة مش كده؟ والمحرقة كانت فيها اشد. سبحان الله. حتى اخر لقاء اللي ليا برضه كان معايا اخ جاري مش هقول اسمه انه ربنا يعافيه. فوقفت كده على المنصة في النهضة بصيت عليهم كده لقيتهم قليلين وكان اغلب ليهم تهجد. سبحان الله. فمسكت الميكروفون قلت لهم ايه؟ تعيرنا اما قليل عديدنا فقلت لها ان الكرام قليل. الله وما درنا اما قليل وجارنا عزيز وجار الاكثرين ذليل. الله اكبر. قعدت كده اقول لهم انتم قله لكن لستم في ذله. انتم قله ولكن في عزه بالله عز وجل. فاعتذرت لهم لاني كنت اعلم انه سيكون عيد لم يتكرر في رابعه. فقلت ان هذا عيد لم يتكرر لابد ان اشهد هذا المشهد حقيقي. لكن ده معنى ان النهضه لم تاخذ حقها. يعني ايه لم تاخذ حقها؟ يعني ما خدتش حقها قوي زي الرابعة عالميا عالميا في الرابعة، حتى الناس قلت لك رابعة رابعة رابعة فعلا رابعة رمز، والحرس الجمهوري برضه هذا لا يهم المجاهدة في شيء. لا لا لا لا لا يقيم من هذا. أنا أتكلم على إيه؟ زي ما قال شيخ محمد في الحلقة السابقة إن إحنا لما بنعمل شعار رابعة مش معناها يعني إن هي رابعة بس. أي. رمز للجهاد في الميادين. وهذا الذي الله عز وجل دليل على أنه إن شاء الله قبول لهؤلاء الشهداء ولرابعة ولمن فيها، إنه القساميون والمجاهدون لما بينفذوا عملية أو يعملوا شيء بيعملوا حيوان برفع عرسل شهادة رابعة. يا بسم الله ما شاء الله الله الله فريق الكرة الله فريق الكرة المساوي لما نزل الملعب قدام الفريق الإسرائيلي غيروا فيه مدرب الشلالية ما شاء الله عشان جلد. الله أكبر الله أكبر. أحد أبنائي كان في إفطاره كان بيشرفه أبو الوليد رمز الجهاد في غزة خالد مشعل، فحاليا يعني حوالي بعض الإخوة بيقوموا على حراسته لأنه مستهدف. ابني دخل وعفوية وقف جنبه فبيرفع ايده، فالحرس قال لا نزل ايدك، الحرس بيقول ايه نزل ايدك، فخالد مشعل ربنا يحفظه قال له لا ده مش يرفع ايده ده رابع فوق الرؤوس. الله يرفع رابع حطها فوق الله اكبر الله الصورة موجودة على العالم بسم الله. فكنت متأكد انه هيكون في رابعة شيء. انا رأيت اعداد، انا شفت مليونيات وشفت مظاهرات وشفت، لم ارى عدد كالذي كان في رابعة ابدا. ان شاء الله يا رب باذنك وبمشيئتك يا رب يا رب باذنك وبمشيئتك ترجع تاني ان شاء الله. شاء الله بس هتبقى موجود على طول ان شاء الله. ده دي رمز ان شاء الله باذنك هيبقى معتكف ومعسكر ان شاء الله باذنك. اذكر مررت على الخيام اهنئ الناس فكان من اطرف ما رايت، وصل الامر انه كان في مكاتب مقاولات في رابعة للناس الميسورين تقول لي انا عايز خيمه كذا في كذا، فبالخشب الخشب موجود النجارين ومعلمة الخيمة، ولو عايز تكييف كان في ناس الأثرياء كان جايب فوتيه الله قلنا تعالى انا واخد جايزة اي اجمل خيمة في رابعة الله العظيم. فقول يا اخوان احنا بنديك حاجة يوم العيد لازم تيجي تشوف ابدع شيء في رابعة. رحت بقى مشيت زحام، كان سوق ده كله مياه من الزحام والناس سبحان الله وتقبيله طبعا انا تعبت فكنت اسلم بوجهي يعني حطيت الوجه اسلم على الناس كده يا رب. فلقيت ان تعالى هنوريك الخيمه ثلاث ادوار، خيمه ثلاث ادوار عاملينها بالخشب ثلاثة طوابق يا ربي. قلت له طب ماشي جميله كل حاجه، قال لازم تصور فوق. قلت له انا ظروف الصحيه ما تسمحش، انا احنا عايزين جسميه ولا موازين قال احنا عاملين حسابنا احنا هنطلعك وننزلك. سبحان الله يا مولانا بني سلام خشبيه صغيره طبعا يعني الخيمه مسؤوله حاجه على قدها يا اخي. طلعوني لحد الدور الثالث وقفتوا فوق وجابوا لي اليافطه بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله يعني ده عشان يبيع للناس وصوروني بيه. الله قلت له هتنزلني ازاي؟ قال احنا زي ما طلعناك زي والله على اكفهم يا ربي يعني قدم على قدم على الكتف وقدم على سبحانك على حد منزلوني سبحانك يا رب. بمناسبة كلمة أخيرة، في كان لنا أحد الإخوة العلماء علماء الأزهر كان في دولة عربية وجاء من الدولة العربية دي على رابعة مباشرة وبعد جاب أولاده من سوهاج وظل يوم الفض اتخذوا ابنه في الصف الأول الثانوي يوم المجزرة يوم المجزرة فض أصل دي كلمة المحرقة المحرقة الله ينور عليه. فأخذوا له أقرباءه في القضاء وكده فذهبوا إلى وكيل النيابة وعملوا حيلة قالوا له بص جواز السفر أهو ده هو لسه جاي من 10 أيام ده هو لما عرف إن ابنه أولى ثانوي في سنة أولى ثانوي موجود في رابعة فهو جاي ياخده فحصلت اللي حصل ده هو موجود فشاف وكيل النيابة جواز السفر أه فعلا ده لسه دخول من وقالوا له إحنا قلنا كذا وتدخل وابنه ده أولى ثانوي حدث فيطلع فابنه خد اخلاء سبيل واتعرض هو بعده دخل اخونا الدكتور ده مش هقول اسمه برضه من سوهاج دخل فوكيل النيابه بيقول له ايه فضيله الشيخ انا عرفت وتاكدت انك انت ما كنتش مع الناس دي وشفت انك انت جاي من دوله عربيه علشان تاخد ابنك وما كنتش في رابعه. قال له الكلام ده ما حصلش. الله اكبر. قال له الكلام ده ما حصلش. قال له انا ما شرفني الله عز وجل بعد الاسلام بشرف كشرف وجوده في رابعه. الله اكبر. واشرف به امامك واشرف به امام العالم يا مستشار وافرج عنه. الله ما خدش 15 يوم هو يفرج عنه ازاي هو كان واخد 4-5 شهور اه دي اول اخر عقد 15 يوم لا رب لما كان يقول لك هل لديك اخوان اخرى او نعم هل لديك 15 يوما اخرى ما دي اصل التيكت يعني والالتزام بالحق وافتخار برابعه لان الله عز وجل هو الذي قدر ان يخرج الله اكبر هؤلاء ما هم الاداه الله اكبر الله اكبر يمضي بنا الوقت فسريعا جدا مع مشايخنا الافاضل هقول حاجات كده يا مولانا يعني تفكرك بايه او ايه يعني ايه ذكرياتها في نفسك يعني العيديه احنا يعني كلنا في بلادنا احنا انا واحد من الناس يقول لك الصراحه يعني الاطفال كنا بننتظر ايوه كده طبعا قال الله تعالى وانه لحب الخير وكنت بتحسبه زي حالاتنا كده برضه لا عم اعتني كام وخلي اعتني كام اعتني كام صح كانت مشكلتنا بقى ان امي من الشرقيه وابويا من الصعيد فابويا الله يرحمه خلي بالك واحد القطرين ده الله يرحمه يعني فاتجوز امي فامي شرقاويه وابويا صعيدي واحنا الفرع الوحيد في اسكندريه جماعه الكرم من طرفي يا مولانا من جرجس فما كانش لنا بقى قرايب يعني فكنا نستنى بقى اصحاب وابويا مثلا حد كده من الناس ونروح بقى ايه مسكين بقى انا اعتني كام طب نروح ناخد العيد في جرجة ان شاء الله تزور جرجة معانا ان شاء الله بسم الله باذن الله ونعيد على اهل سواد مع فضيلتك واخد منه العيديه ان شاء الله شيخ محمد برضه يشرف سواد ان شاء الله شيخ محمد والله يا شيخ محمد عزيز الحاج المنى في سواد اللي تزود منها الله اكبر ما شاء الله طهطة في سواد يا ابوي يا ابوي ما شاء الله فسواد محظوظه بيك الله يكرمك فالعيديه تفكرك بيها يا مولانا يعني ايه الذكرى في نفسك هي يعني تنتظرها برضه كده اه طبعا كنا قلنا فلوس جديده ايوه فكانت فلوس جديده يعني تلاقي مثلا ورقه الماليه تذبح واحنا كنا منظمين نفسنا يعني هنركب عجل وهنعمل كانت فرحه طويله تنتظر العيديه كده وتاخدها وتحسبها لا شك فيها صله صلة صلة الأصحاب وصلة يعني أنا أحب جدا أن يبقى في علاقة ود بيني وبين أولاد الصغيرين لأن أولاد الصغيرين دول أمل والعيدية دي بتترك أثرا عميقا في نفوس الأطفال أنا بادي الأثر ده فبالتالي الواحد بيحاول أن هو قدر المستطاع الله يعمل يرضي الاطفال ويعمل علاقه طيبه مع الاولاد الصغيرين الله اكبر جميل يعني فعلا انت عشان تدخل السرور على عيل هتعمل له ايه؟ الولد عايز يروح يجيب شوكولاته يجيب حتى لو عنده في البيت بس عايز يحس ان هو ايه خد العيديه العيديه يا شيخ محمد سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول ان من ارجى اعمالي مفارح الصبيان مفارح الصبيان من ارجى اعمال عمر رضي الله عنه يا ربي وانا عايز اقول له لا مره اول اسمعها والله ان من ارجى اعمالي مفارح من ارجى اعمال عمر مفارح الصبيان مفارح الصبيان كان يدخل السرور على على الاطفال الله الله وانا اقول هنا حقيقه زي ما اتكلمنا عن مولانا الدكتور القرضاوي ربنا يبارك في عمره امين وشعورنا معه بالابويه انا اقول ان احنا اخذنا العيديه اول رمضان ومنتظرينها غدا ان شاء الله من مولانا الشيخ وجدي عايد علينا اول رمضان وانا فاكر ان مولانا قال الشنط قضى علينا الشنط واخذنا العيديه منه الله وهناخد العيديه منه بكره ان شاء الله الله اكبر ونحن في سعاده باخواتنا وعيدنا عليه ان شاء الله تحت عمرك يا سلام احنا بكره لا انت مش هتفهمني في اول رمضان في اول رمضان لا برضه في حاجات ثانيه انا بقول ان هو اعطى العيديه لكل اخواننا في اول رمضان الله يبارك ربنا يبارك لك ويحفظك يا رب امين يا رب بالنسبه لزياره الرحم فضيله الشيخ محمد في العيد يعني طبعا مستحبه جدا انها تكون في العيد نصل الرحم ونزور الاقارب بس افرض اقاربي مش موجودين يعني مثلا زينا كده احنا قاعدين هنا واقاربنا مثلا هناك في بلادنا برضه مفروض علينا صله الرحم مش كده بالتليفون الله رسائل الله يفتح عليك في رسائل مجانيه عن طريق الله يفتح عليك واتساب لكن احنا اتفقنا ان اللي يؤيد السيسي لا لا لا او يفوضه هقول ايه ده او يرضى عنه منك الله يخرب بيتك الله يحفظك مع السيسي اشاره في الرساله قل له ان انتهز هذه الفرصه هذا العين الفضيل ايوه يحكوا اياك الله يخرب بيتك او يقول الله اسال الله عز وجل في هذه الايام المفترقه اللي يخرب بيتك واللي ينتقم منك ويحشرك مع السيسي يا رب امين يا رب السيسي جيب قال انا يعني ادعوا لي في 27 ادعوا لي يا ده من 26 26 ومين من 26 طبعا الراجل لما قال الكلمه دي تلاقي الفيسبوك كله مشتعل دعاء عليه. أنا قلت فعلا صدق الله، فلما رأوه عارضا مستقبل أنبياتهم قالوا هذا عارض. ما زلنا بعمل حاجة تانية، لما الجنود قتلوا في الفرافرة قلوا ليه يا ريتنا بمكانكم. الشعب كله قالوا أمين أمين يا رب أمين يا رب ان شاء الله يكون مكانه. يعني ممكن نستخدم المحامين في التهنئه بالعيد بديلا عن الزياره وكده عشان ما نقولش بس يعني ما ايه طبعا طبعا طبعا يتصل بالتليفون ويهنئ بالرسائل، ونحن من هذا المنبر منبر قناه رابعه بنهنئ اخواننا ليس في مصر فقط، احنا لينا اخوه بيتغول في امريكا وفي استراليا وفي المانيا وفي المغرب في كل بقاع الدنيا، نهنئ كل مسلم على وجه الارض بهذا العيد. انا اريد ان اقول ان صله الارحام فرض، يعني هذا ليس من نافله القول. في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد لك من القطيعه. يا ستي قال نعم سبحانه وتعالى، الا ترضين ان اصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. خطيرة يعني رضيت رب. قال فهو لك. والله خطير. أصلك وأقطع من قطعك. وأقطع من قطعك. من وصلني الرحم. بقى في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. أيوة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش. تقول من وصلني وصله الله. ومن قطعني قطعه الله. فصلة الرحم بتحدث بركة في العمر. الله يفتح وبارك في الرزق. الله يبارك لك. من احب ان ينسى ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. حديث الصحيحين عن ابي هريره وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الله يفتح عليك. فاحب ان يبسط له في رزقه. اذا كانت الارزاق مقدره العلماء قالوا هنا ايه البركة بقى في الرزق. البركة هي الزيادة وهنا بقى. يجيب عشرة لكن يغلق عليه أبوابا يدخل من العشرة دول اثنين. فيها الزيادة. وواحد ربنا يديله 100 يفتح عليه أبواب محتاجة 500 يفضل فقير. صدق الله القائل سورة محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأثمهم وأعمى أبصارهم. في صلة الرحم واستخدام المحاميل عشان برضو الناس تقول لك يعني إيه، يعني فعلا صدق الشيخ محمد لما قال طب احنا دلوقتي ايه عذرنا؟ حته حديده في ايدك مالهاش سلك، كوردلس مالهاش سلك، وتقف في اي مكان تجيب اي حد في الكره الارضيه، طب مش عايز تتصل بيه ليه؟ بالمناسبه كان واحد حشاش مره بيصلي وحاطط المحمول في جيبه. واحد اتصل بيه وهو بيصلي، طلع المحمول وهو بيصلي. فالتاني بيقول له انت فين؟ قال انا في الركعه الثانيه. المهم ممكن استخدام طبعا استخدام هذه الوسائل، الرسائل القصيره، المكالمات، ايوه رسائل الفيسبوك وهذه الامور. لكن لو نقدر بالزيارات افضل. ها طبعا الذي يستطيع بالزيارات، يعني الزيارات وان كان قدر زائد الهدايا. يعني صله الارحام بتختلف باختلاف اعراف الناس. ايوه المهم ما تبقاش في قطيعه. ما تبقاش في قطيعه. المهم ان ما يجيش واحد يقول لا والله ما جانيش ما رحلوش. لا ما جانيش مش هديله، ما عزمنيش مش هعزم. ليس الواصل بالمكافئ. نعم. ولكن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها. كنت عايز اقول حته برضه معلش ما اعرفش راي حضراتكم فيها ايه، يعني افرض مثلا انا ليا اقارب مثلا سيئين جدا، مش بتوع السيسي لا لا لا، مثلا سيئين، مثلا واحد خاله حشاش بيع مخدرات، مش عارف خالته فاتحه بيت مش عارف ايه كلام زي ده. في الحاله دي بنقول عشان ما يقطعش يديهم الحد الادنى من صله الرحم. الحد الادنى، في حد ادنى لصله الرحم وفي حد اعلى لصله الرحم. الحد الاعلى زي ما قلنا مولانا نروح ازورهم واجيب لهم هدايا وبات عندهم ويبقى في تداخل. وفي حد ادنى بقى اللي هو ايه؟ عدم القطيعه. يعني ايه عدم القطيعه؟ ان انا مش هقطعه حاجه مثلا في مناسبه زي دي كل سنه طيب. لا لا ليه لا؟ اتفضل. اذا كان حشاش ولا سلوكه سيء او كده ممكن يقاطع. ممكن يقاطع. يقاطع في الزياره. ذكرنا. انا ما رحلوش عشان ما حدش يقبض عليا هناك. لا لكن هو خالي. ها؟ او عمي. ما انا اقول ممكن يقاطع بس مساله القطيعه دي. ده الهبر مشروع. لكن ان كان هذا سيؤدي الى مصلحه. ايوه الله ينور عليك. يعني الدم باب انكار المنكر، يعني لما في انكار المنكر لا مش لازم، ممكن تبقى في قاطعه تامه. اوكي بس انا عايز اعمل خط رجعه معاه، انا برضو مش يائس منه. خلاص انه مثلا قريبي وان شاء الله مثلا مساله قريبك مساله ان يرجى منه، يرجى منه ان شاء الله. انا لا يرجى منه لا خلاص يبقى خلاص. لكن لو يرجى منه اديله الحد الادنى. الحد الادنى هو عدم القطيع. الله ينور عليك. وعلى كل الاحوال الحد الادنى مع الجميع حتى ان قاطعتهم الدعاء لهم. الدعاء لهم بالهدايه. الله. وتقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين قال الا ان ال بني فلان، ال بني فلان يعني ال بني طالب، هو بس كان في بيان ليسوا باوليائي انما ولي الله وصالح المؤمنين، لكن لهم علي رحم ابلها ببلالها. الله. يعني اصلها بحقها الزلال الندى اللي هو العطاء. تفضل. الزياره تكون مبطنه بنيه الدعوه. أيوة. حتى لا يظن انني وافق على سلوكه السيء او على افعاله النشنه، انما اذكره وذكره وانهى. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. الله قدير. الله يفتح عليه. طيب بالنسبه برضه للعيد يا مولانا، التوسعه في الاكل مطلوبه في العيد؟ قال شيخ الاسلام من مظاهر العيد التوسع في الاطعمه، ولذلك شرعت زكاة الفطر في عيد الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الله الله. في عيد الأضحى شرعت الأضاحي. الأضاحي أن تتواسي منها الفقراء أيضا. فده من دي أطعمة. فالتوسع في الأطعمة جائز في لكن ما عمل الإسراف يعني. ما مستحب أمر غير إسراف طبعا، لا سيما في الظروف العصيبة التي يعيشها المسلمون الآن. توسع في الأكل مولانا. حقيقة في عادات لشغلتك ده ما شاء الله. عادات عندنا في الصعيد طيبة بعد الرجوع من الصلاة. يقدمون الأطعمة التي تشتمل على اللبن. لبن حليب. في أطعمة كده جميلة في الصعيد. طعام يعني في سر كده ولا؟ هو كده شيء خفيف. هو أخذ تمرات الصبح قبل ما يروح، لما يرجع بقى من يبدأوا يعملوا حاجات كده باللبن زي الرز باللبن. بس عندنا في طعام ان شاء الله لما تيجوا الصعيد تاكلوا ان شاء الله باذن الله حمار وجاي ان شاء الله. اسمه رشده. ايه؟ رشده. رشده؟ رشده. رشده. بالشين لا رشده. رشده. من الرشد. اللي ياكلها الارشد ان شاء الله. الله الوادي البحري. اللهم طعم الرشده. تلمس. امين يا رب. كلهم مقدمون في الافطار. تلمس والحلبه المنبته. الله الله جميله. الحلبه ابن مفلح في كتاب الاداب الشرعيه نقل عن بعض السلف انهم قالوا لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. يا ربي. حلبة كده بالطريقة دي. لا والله ان شاء الله لازم ارجع مرات ان شاء الله تعمل لنا حلبة. بس هي المشكلة فيها اللي الانسان بيخرج يقابل الناس يبقى ريحة. ناكلها بالليل بقى ان شاء الله. انا لما اقول كده اللي يحب ياكل بصل ولا ياكل حاجة كده بالريحة ياكلها بالليل، بس لازم ياكل مراته معاه عشان ايه. شيخ محمد عبد المقصود لبس الجديد في العيد. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عمر فوجد رجلا يبيع حلة سيراء على باب المسجد. سيراء يعني السيراء اللي هي الحرير المخطط. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابتع هذه الحلة لتلبسها في يوم في العيد واذا جاءك الوفد. في يوم الجمعة. ها؟ في يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. يوم الجمعة يوم عيد. في يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. عشان هي حرير. المهم إن الرسول أهدى إليه منها حلل فأرسل إلى عمر بحلة منها فانزعلت خض. قال يا رسول الله أرسلتها إلي وقد قلت فيها ما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أعطيكها لتلبسها. فأهداها إلى أخ له مشرك بمكة. لكن محل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على هذا الأمر اللي هو الجديد اللي هو الجديد. إنما اعترض على الإيه؟ على الحرير. على الحرير. على الصلاة. شيخ محمد الصغير الله يعزك بالنسبة للتوسعة في اللبس الجديد. طبعا الخروج إلى العيد هذا إظهار للفرحة وإحياء لشعيرة من شعائر الله عز وجل ونحن عندنا العيد الأسبوعي يوم الجمعة يتطيب للمجتمع للمسلمين. والغسل ده شيء موجود في الإسلام في كل شيء. يعني سبحان الله العظيم لا يخلو شيء في الإسلام إلا فيه إيه؟ إلا فيه إلا فيه غسل. الجمعة غسل من أداب ليلة القدر أن يغتسل، حتى آخر لو أنه قضى وطره من زوجه يغتسل، دي فريضة. آخر ما يخرج به من الدنيا الغسل. النظافة سبحان الله، النظافة موجودة في مع الإحرام في كل شيء الغسل موجود. فأن يكون الإنسان نظيف البدن ظاهر الثياب، وأن يمس من طيب بيته إن وجد، لأنه سيكون في اجتماع المسلمين. الله أكبر، احنا فعلا ديننا دين النظافة الحمد لله رب العالمين. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين سورة البقرة، والله يحب المتطهرين سورة التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، بس يعني سورة آل عمران كمان يقول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يطهرهم ويعلمهم الكتابة القرآن والحكمة يعني السنة. والله احنا تربينا على غير كده الحقيقة، ما اعرفش احنا تربينا من زمان كان يقول لك هتسكت ولا حميك، ما اعرفش دي كانت عندكم برضو هتسكت ولا حميك على اساس يعني نقول عندنا يعتبر وعشان كده بيقول لك ولد صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ايوه جميل حديث غسله من الجنابة أيوة. ثم راح يعني في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنا كأنما تصدق الناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة بتنزل بقى، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طلت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. لكن الشرط هنا في الحاجات دي كلها إيه؟ مش الراح فقط، لا اغتسل غسلا من الجنابة. الله الله طرار حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه الذي رواه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل ليوم الجمعة. في رواية أبي داود: من غسل رأسه وغسل سائر بدنه، يعني استحمى من استحمى. من غسل واغتسل، أصل في بعض الناس بيغسل جسمه وما يغسلش رأسه. ليه؟ ده موجود في النساء مشهور: من غسل واغتسل ليوم الجمعة. حتى لا تفك عقائصها يعني. أيوة بس المية تخش في يعني تخش في فروة الرأس، مش لازم المية توصل للشعر، تخش في فروة الرأس. في واحدة من من من من عالمات أو من عوالم السيسي السيسي ما تبغى تقرب التيه عارف إن العروسة لها قد إيه؟ لها شهر. العروسة لها شهر إيه ما تغسلش رأسها عشان الميك اب، عشان ميك اب. ايه ده الفقه الجديد ده؟ والله حاجات بالدراع بقول لك ان كان غسل واغتسل ان كان عجبكم. من غسل واغتسل ليوم الجمعه وبكر وابتكر، بكر وبالغ في التبكير، ومشى ولم يركب، ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة الله أجر صيامها وقيامها. الله أكبر، ده صحيح صحيح صححه ابن حافظ العراقي وحافظ ابن حجر وجامع الترمذي وغيره. الله يفتح عليك. إذا الطهارة والنظافة وده ديننا الحمد لله. بالمناسبة كانت واحدة مخلفة توأم، مات بيقول لي لأخد توأم كنت فين؟ الله يخرب بيتك، أمك حمتني مرتين النهاردة. بتقول إنه طب فين يا ابني؟ أنت زعلان من إيه يعني؟ عايزين نختم بقى الحلقة إن شاء الله. العيد عيد البهجة، عيد الفرحة، عيد السرور، عيد اللهو. بس هنا في اللهو هنقف بقى مع أساتذتنا يوضحوا لنا ايه بقى مع موضوع اللهو ده. يعني انا يعني ممكن نلهو، يعني ممكن نلهو في لهو في فرحة بشرط ما تبقاش الفرحة مطغية. يعني ايه فرحة مطغية؟ سورة القصص قارون قال له قومه: لا تفرح. لا تفرح يعني ايه؟ والاسلام ضد الفرحه؟ لا، لا تفرح فرحه مطغيه تخرجك عن الاسلام، تخرجك عن حدود الشرع. زي اللي بيقول لك انا عايزين نفرح واجيب خمره اعملها كده مش عارف ايه، واحد يقول لك انا نفسي افرح. لا والله ده والله تعرف الفرحه انا عريان وامشي. ايه الهبل والعبط ده؟ ايه اللي تعني عريان؟ يقول لك انا عايز اعبر عن فرحتي. ما ينفعش، لازم تعبر عن فرحتك بالضوابط الشرعيه. في الوقت المتبقي ده فضيلة الشيخ محمد عبد المصوب اللهو المباح بدون أن يكون فرحة مطغية. أما عن اللهو المباح فالشيخ الإسلام برضو التيمية رحمه الله قال يشرع اللهو في الأعياد لكن من غير تعدي لحدود الله عز وجل. الله الله. الحديث ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وعنده جاريتان تغنيان بأغاني بعاث، فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. قوله عليه الصلاة والسلام فإن لكل قوم عيدا، شيخ الإسلام يقول الكلام ده بالضبط كقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإن لكل يبقى الأعياد دي من صميم الدين لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. لكن إن إحنا نحتفل بال أو نفرح في العيد بالموسيقى والأغاني اختلاط وما إلى ذلك والمجول كل واحدة لابسة لبس العيد ورايحة فين بعد احنا رايحين الجمال عشان بقى ايه نتفسح ونرقص وده بيبص على دي وده بيبص على ده. لا لا المصائب بس صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن غن التابعي رحمه الله قال حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله عنه والله ما كذبني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحر اللي هو الفرج الزنا والحريص والخمر والمعازف وتوعدهم في الحديث بخصف ومسخ صلوات الله وسلامه عليه. مسألة أن امرأة تطلع تغني إزاي إزاي إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف راجعوا لراجعنا التفاسير يا مولانا لابد أن يكون الكلام مستقيما ولا وليس فيه غواية والحروف لا ترقق الحروف المفخمة لا ترقق يا مولانا القامة تبقاش تاق غناء اللي انت تتكلم عنه ده رأس دلوقتي واقفة قدام اللجنة ولابس علم مصر وعمالة ترقص ده باشا عبوم ده قال باشا عبوم انا بقول ده يعني يا ده باشا عبوم احنا مالناش دعوة بيه الحمد لله رب العالمين دول ناس مش هو قال بينا رب وليك ورب الله عشان هو انتوا شعب واحنا شعب ما هو تصورهم صح للرب سبحانه وتعالى ايوه هم ده حياتهم اهو انها واقفه واللي طالع بيبصها وده بيقبلها واللي طالع بيرقص ويختاروا لهم رقاصه الله نعم الوكيل شيخ محمد في الختام الله المباح الله المباح في حدود وضوابط ولكن مع الاسف في شياطين الانس والجن يمكرون مكر الليل والنهار فاصبح يقول لك فيلم العيد مسرحية العيد فاصبح العيد عند الناس يلس بالحرام اصبح الوقت تتقضي العيد جاي في وزير رمضان الله ينور عليه فوزير رمضان مسلسلات رمضان احلى السهرات الرمضانيه ووصل الامر شيشه رمضان شيشه رمضان ايه مكتوب على المكسرات دي يعني الشيشه دي بتحط عليها بتاعت رمضان دي يعني شيشه رمضان يبقى ايه يعني مكسرات بدل الفحم امال ايه لا حط لها زبيب عشان ده معسل اذا بالله المباح الله المباح والبعد عن المنكرات والمحرمات والتواجد في هذه الاماكن. احد الاخوه هنا من جماعه التبليغ دعوه التبليغ كان مسافر ترانزيت عبر دوله في رحله دعويه فقالوا لا ده الطياره اتاخرت وهي دوله عربيه لك الدوره دي مشهوره بالنجوم قالوا انت هتروح الفندق والصبح تركب الطياره قال والله لا امن على نفسي ان ابيت في هذه المدينه ليله صبح. رجع قطر تاني حجز تذكره تاني يا ربي على قطر جه بات هنا وطلع الصبح على الكلام ده قبل رمضان سبحان الله قال لا المدن التي اشتهرت بالنجوم والفجور والخلاعه لا امن على نفسي ان ابيت فيها ليله واحد كان في السبعينيات تقريبا لا مش في السبعينيات في اواخر السبعينيات كان طاغوت مصر ذاهب الى دمياط فمن دمياط ليزورها ترك دمياط الاخ ده الله خاف ان ينزل عذاب صح عليها بسبب زياره هذا الطاغوت يا رب واحد من اخواننا كان يترك منطقه السيده زينب كلها في فتره ايه المولد قال انا بشوف الزينه بعينيا, بيفتح البلكونه كده يشوف الزينه بعينيه, الموالد الموالد اللي عاملينها من الواطه اللي يقعد في شقه في حته قبل يسيب السينه زينه منطقه السينه خالص يدخل الحجره زينه قبل ما ينزل العذاب. نسال الله السلامه ونسال الله العافيه ونسلم للجميع. إخواني الأعزاء أخواتي الفضليات, هكذا مر الوقت سريعا وكما يمر معكم سريعا سبحان الله. والله قبل ما بنسجل بنقول يا رب يعني إن هيبقى الوقت إزاي ولا هناخد نبص للوقت, سبحان الله مر معاكم سريعا جدا. نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا جميعا وأن يبارك لكم هذا العيد وأن يجعله عيدا سعيدا ميمونا مباركا. ويا رب يا رب فرح قلوبنا جميعا يا رب, يا رب فرح قلوب عبادك يا رب برجوع الحق وبرجوع الشرعية وبرجوع الشريعة وبرجوع فخامة الرئيس مرسي إن شاء الله وزوال هذا الكابوس اللي على قلوبنا. والله أنا على يقين, أقسم بالله على يقين, لأن الباطل لا يمكن ينتصر على الحق. طب أنا والله أنا خايف من حاجة بس بقول يا رب ثبتني يا رب يا رب ثبتني عند الفرحة لما نعرف إن هذا الطاغوت هلك في 60 داهية هو واللي معاه. والله خايف على نفسي من الفرحة ساعتها, فأسأل الله عز وجل أن يفرح قلوبنا جميعا. كل عام وأنتم من الله أقرب. لا أقول يعني عاما سعيدا فقط, وإنما أقول أنتم السعادة لكل عيد. وعاما شهيدا أيضا. وعاما شهيدا شهيدا شهيدا يعني الشهداء يعني يشهد لنا عام شهيد على وزن عام الشهداء. عام الشهداء يعني. اللهم آمين آمين يا رب. جزاكم الله كل خير إخواني الأعزاء الأفاضل فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود وفضيلة الشيخ محمد الصغير, بارك الله فيهما وفي عمريهما وزاد الله في علمهما. نراكم على خير ونستودعكم الله. كل عام وأنتم من الله أقرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر الله أكبر الله أكبر.